حرف الله ينقسم إلى قسمين، أحدهما السؤال بالله بالصيغة بأن يقول أسألك بالله، ومثاله ما مر علينا في حديث الثلاثة حيث قال الملك أسألك بالذي أعطاك المال الجلد الحسن واللون والمال بعيرا. نعم، ومثل أن تقول أسألك بالله كذا. والسؤال الثاني بالله السؤال بالحكم مو بالصيغة، بأن يسألك الإنسان سؤالا أمرك الله بإجابته، كالسؤال عن مسألة من مسائل العلم، وسؤال الفقير من الصدقة، وما أشبه ذلك. نعم، البحث فيه والمناقشة. باب لا يرد من سأل بالله. سأل بالله، السؤال بالله له معنى أحدهما أن يسأل بشرع الله، أحدهما أن يسأل بشرع الله عز وجل، يعني يسأل سؤالا يبيحه الشرع، والثاني السؤال بالصيغة، السؤال بالله بالصيغة، مثل أن يقول أسألك بالله كذا وكذا. وحكم رد من سأل بالله حكمه الكراهة أو التحريم على حسب ما يكون المسؤول. والبحث هنا هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أو لا يجوز، ثم إذا سأل هل يجب إعطاؤه أو لا يجب. فعندنا الآن مسألتان، أما المسألة الأولى فإن المؤلف رحمه الله لم يتكلم عليها، وهي هل يجوز أن يسأل بالله أو لا يجوز، وأما الثانية فهي التي تكلم عليها، وهي التي هي موضوع الحديث الذي ساقه. ونحن نتكلم عن المسألة الأولى، وهي هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أو لا. فنقول أولا السؤال من حيث هو مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن عصى أحدهم لا يسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لأحد ناولني إياه، بل ينزل هو ويأخذه. والمعنى يقتضي، لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس، وصار لك منع من أن تذل وجهك لأحد، لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه، ولكنه إذا كان قد سأله اضطر إلى أن يجيبه. فالسؤال أصلا نقول إنه مكروه إلا لحاجة. أما سؤال المال، سؤال المال لأن عندنا سؤال مال وسؤال معونة، فسؤال المال محرم، لا يجوز لأحد أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقال الفقهاء رحمهم الله إلا إذا أبيح له أخذ ذلك الشيء. ولهذا ذكروا في باب دفع الزكاة من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ولكن فيما قاله نظر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من السؤال وقال إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. وهذا يدل على التحريم،

الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرى والأعمى قال لا، قال لهم أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، الذي أعطاه. وسبق لنا أنه عدل عن قوله بالله تنبيها له على ما أنعم الله به عليه. قال فأعطوه. الأمر هنا ماذا تقولون فيه، للوجوب ولا للاستحباب؟ نقول على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب، لكنه مقيد بالشروط التي ذكرناها، ألا يسأل إثما وألا يسأل ما يتضمن ضررا على المسؤول، فإن سأل ذلك، فإن سأل على هذا الوجه فإنه لا تجب إجابته بل ينصح. الثاني قال ومن استعاذ بالله فأعذوه. استعاذ بالله بأن قال أعوذ بالله منك، فإنه تجب إعادته. لماذا؟ لأنه استعاذ بعظيم. ولهذا قالت امرأة ابنة الجون للرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك، فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم أو بمعاد، الحقي بأهلك. إذا استعاذ أحد بالله وجب عليك أن تعيده، إلا أن يستعيذ من أمر واجب عليه فإنه لا يجب عليك إجابته. كما لو أردت أن تلزم شخصا بصلاة الجماعة، يلا أمشي أخبر، قال فك من شرك أعوذ بالله منك، تعيده؟ لا. الله عز وجل ما يعيد ظالما. إذا كان الله نفسه سبحانه وتعالى لا يعيده فإنك أنت لا تعيد. فإذا استعاذ بالله من إلزامه بأمر واجب عليه أو إلزامه بالإقلاع عن أمر محرم عليه، تعيده؟ لا، لأنك إذا أعدته فقد أعنته على الإثم والعدوان. وربما نقول في من استعاذ بالله مثل ما قلنا في من استعاذ بالله، يعني من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيده وإن لم يقل أستعيذ بالله منك، فإنه يجب عليك أن تعيده. ولهذا قال أهل العلم لو أن أحدا جنى جناية تستلزم الحد ثم لجأ إلى الحرم، فإنه لا يجوز أن يقام عليه الحد في الحرم. وكذلك لو وجب عليه قصاص فإنه لا يقتص منه في الحرم إذا لجأ إليه. ولكن ماذا يصنع به؟ فقال العلماء إنه يضيق عليه، لا يبايع ولا يشارع. وإذا عرف أنه لا يبايع ولا يشارع ولا يؤجر بيتا ولا يلتفت له إطلاقا فإنه سوف يخرج، بخلاف من انتهك حرمة الحرم ففعل الجرم في نفس الحرم فإن الحرم لا يعيده لأنه هو الذي انتهك حرمته. والحاصل أنه ربما نقول إن من استعاذ بالله أي بما جعله الله تعالى معاذا، سواء كان بالصيغة أو كان بغير الصيغة. وقوله ومن دعاكم فأجيبوه. من دعاكم؟ المن من الفاظ العموم لأنها شرطية. فأجيبوا دعاكم إلى أي شيء؟ الظاهر أن المراد بالدعوة الدعوة المعروفة، وهي الدعوة إلى الإكرام أو التكريمة. مهم من دعاك إلى أي شيء، يعني لو صوت لك إنسان قال يا فلان يا فلان، هذا دعوة. لكن الظاهر أن المراد بها في الحديث الدعوة للتكريمة في البيت. فأجيبوا يعني لا تعتذروا منه. وقول فأجيبوه ظاهره الوجوب، وظاهر من العموم، وعلى هذا فتكون الإجابة واجبة في كل دعوة. وهذا مذهب أهل الظاهر، أن كل من دعاك وجبت عليك إجابته، ولكن جمهور أهل العلم لا تجب إلا إجابة إلا دعوة، لا تجب الإجابة إلا في دعوة العرس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فهنا صرح في دعوة العرس أن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ولم يرد في مثل ذلك في غيرها من الدعوات. وأيا كان، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب، فإنه يشترط لذلك شروط. الشرط الأول قال العلماء أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن، فإن كان ممن يجب هجره أو يسن فإنه لا يجاب. لماذا؟ لأن إجابة دعوته تنافي الهجر، تنافي الهجر، بل هي صلة له. الشرط الثاني أن لا يكون ثمة منكر، رحمك الله، أن لا يكون ثمة منكر في مكان الدعوة. فإن كان في مكان الدعوة منكر فإننا ننظر، إن كان يمكنه إزالته بحضوره وجب عليه الحضور بسببين، ما هما؟ الدعوة وإزالة المنكر. وإن كان لا يمكنه الحضور، لا يمكنه التغيير، فإن الحضور حرام عليه، لأن حضوره يستلزم إثمه، وما استلزم الإثم فهو إثم. الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب الدعوة، لم تجب الإجابة. يعني لو دعاه ذمي فإن الإجابة لا تجب. من أين أخذ هذا الشرط؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا دعاك فأجب. قالوا: فقول حق المسلم على المسلم معنى التقييد، كل ما ورد من العموم، تقييد كل ما ورد من العموم. يشترط أيضا أن لا يكون كسبه حراما، فإن كان كسبه حراما لم تجب الإجابة. لماذا؟ لأنه يستلزم أن تأكل طعاما حراما، وأكل الطعام الحرام لا يجوز. وهذا محل خلاف، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ما كان محرما لكسبه فإثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من هذا الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه كالمغصوب وكالخمر وما أشبه ذلك. ولكن على الرأي الأول، إذا كان الإنسان ليس ماله كله حرام ولكن منه حرام ومنه حلال، نعم، فإن الكراهة تقوى بحسب كثرة الحرام وقلته. كلما كثر الحرام كان البعد عنه أولى، وكلما قل كان أقل كراهة، أقل كراهة. طيب، نعم، ما تدخل في هذا الحديث، لكنها تدخل في عمومات أخرى، لأن من دعاك بالنداء فإنه يجب عليك إجابته لتحريم الهجر، لأنك لو لم تجبه كان هجرا، إلا إذا دعاك إلى أمر محرم فمعلوم أنه لا يجب عليك أن تجيب. نعم. هم يقولون الجمهور قيدناها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر المعصية إلا في إجابة دعوة العرس، من لم يجب فقد عصى الله. ولا شك أن القول بأنها للعموم أقرب إلى الصواب، القول بأن العموم أقرب إلى الصواب. وقول من عامل اليهود اشترى من اليهودي طعاما لأهله، وكذلك أجاب دعوة اليهودي وأكل من الشاة التي وجد له في خيبر، والمعروف عن اليهود عامتهم أنهم كانوا يأخذون الربا ويأخذون السحت. ثم إنني إذا أخذت أنا بطريق مباح ما ذنبي، إلا إذا عرفت أنه مغصوب مال فلان أو فلان ما أخذ. وربما يقوي هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي أهدي على الذي تصدق به على بريرة، حيث قال هو لها صدقة ولا منها هدية. وكان يحرم على الرسول أن يأكل الصدقة، لكن لما كان صدقة على إنسان آخر كسبت على أنها صدقة، لكن أخذها الرسول بطريق غير صدقة. فإذا كان تركك لأكل هؤلاء الأقارب يؤدي إلى مفسدة وقطيعة فلا حرج عليك أن تأكل. وكان بعض الناس إذا أكل من هذه الأموال المتشابهة دفعا لمفسدة أو جبرا لخاطر كان يتصدق بقيمة ما أكل، يتصدق بقيمة ما أكل، لكنه فعل ذلك استحسانا، وما ورد فيه الشرع، لكن قال إن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويبي الصدقات، ويقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال لعل هذه الصدقة تكفر ما وقع في قلبي من الشبهة من أكل هذا المال الذي كسبه صاحبه بطريق محرم. في واحد يسأل بالآخر. نعم. إذا فعل الجرم في الحرم ما يعيدها الحرم. لا هذا ما فعل الجرم في الحرم. من؟ هذا عام الرسول. ها؟ بعد أن أسلم والعياذ بالله ارتد ورجع إلى مكة، واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أمنه الحرم ولا الكعبة. فالاستعاذة بالحرم مهم أنا أني أطلب منه العود، لكنني دخلت في مكان يعيد. ولهذا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الفتن قال من وجد مكانا فليعوذ به، فليعوذ به. فدعاء المخلوقات بالاستعاذة هذا هو اللي ما يجوز. يعني لو قلت يا مكة أعيديني مثلا، يا كعبة أعيديني، هذا ما يجوز. أما إذا دخلت ملجأ، الملجأ معاذ، الملجأ يعيدك. حتى الإنسان إذا دخل بيته وأغلق بابه سار سعد به، وليس معنى أنه قال يا بيتي أعذني، هذا ما يجوز. نعم. ما يمكن نقول أيضا بأنه إذا أكلت طعام رجل يتعامل بالربا يلزم عليك أن قبل أن تأكل تنبه لسكوتك وأكلك نوع من الإقرار. أي نعم، يعني مثلا في النصيحة ما نقول مثلا يعني أنا يعني هذا الطعام كذا وكذا والله قال في الربا كذا وكذا، يعني أبرد أمتي، لأني لو أكلت وخرج يعني قد يكون في نوع من الإقرار. وعلى كل حال نعم، ولا بد من أهلي مسألة مهمة لذلك الأحمد، يعني لا بد أن ننبه هذا الرجل ونقول إن هذا حرام ولا يجوز الأكل منه لأنك اكتسبته بطريق محرم. لكن أحيانا يكون إنسان ما يتمكن من مثل هذا التعبير في مثل هذا الوقت أو في مثل هذه الحال، ولكل مقام مقال، والنصيحة واجبة على كل حال. لك شيء، فهل لزمك أن تجيب؟ ما تقول؟ ها؟ لا يلزمه. لأن هذا يحرجه كما قلت، يستلزم إما أن يتدين وإما أن يسأل، ما يلزمه إلا إذا قال والله إن كانت تبي أجي بدون شيء أو يكون عليه إحراج بعد، ها؟ يكون عليه إحراج إذن يعتذر، إذن يعتذر. صحيح، نعم، الذي يؤلم هو الزول. الذي يؤلم الزول، نعم. إذا معناها الوليمة تؤلم الآن. طيب. لكن هذه الحق لآدم. نعم. وش هي؟ لا، هي حق لله وللآدم جميعا. ولهذا لو أنك اعتذرت فعذرك ما في شيء. لا، لله ولآدم. يفرض إن الرجل هذا ممن لا يستحق أن يجاب فلا أجيبه، تقول لله، فهي واجبة بأمر الله عز وجل، لكن لصاحبها أن يصدقها، كما أن له أن لا يدعوني أيضا. ولكن لاحظ إذا كان هو يعذرك حياء منك وخجلا، لا عن اقتناع بعذرك، فإنه لا ينبغي أن تعتذر منه، بل تجيب ويعينك الله. ترسل إلى الناس، ويمكن مثل ما قال الأخ سبيل، يمكن ما أدري من ذهب التاريخ، فهل نقول أنه يجب على كل من وصله الكرت أنه يجيب، أو نفصل بين من يكون بينه وبين صاحب الكرت علاقة من قرابة أو صداقة، فيكون هذا دليل على أنه أراده بعينه، وبين عامة الناس. نعم، الظاهر الأخير أن نفصل، لأنه أحيانا ما يتسنى له أن يأتي إليك، وأحيانا يصعب عليه الاتصال بك بالهاتف وما أشبه ذلك. الحاصل إذا كان بينك وبينه علاقة تعرف أن الرجل قصدك بعينك فأجب، أما إذا كان بس كروت توزع فالظاهر أنه لا يجب. لا يجب، نعم. إذا قلنا لا يجب، فهذا الرجل صنع الوليمة على قدر الكروت اللي أرسل، نعم. فإذا ما جيت أنا والثاني والثالث وش يبقى عنده؟ طعام كثير، ها؟ جنع على نفسه، ما جنع على نفسه، أرسل دعوات للناس على أنهم يبيجون، ها؟ الدعوة أصلاً ساكت نفس دعوة. كيف؟ دعوة ساكت. إيه. دعوة. نعم أنا. ما في حد يرسل له يعرفه. لا لا لا، هي تأتي مجاملات، أو يقول أحياناً يقول يرسل 10 كروت الواحد من أصحابه، يقول خذ ادع اللي تبي، ارسل اللي تبي، هذا واقع. إيه. بوجوب الإجابة ولو في غير وليمة فلا فرق. وإذا قلنا إنما تجب الإجابة في الوليمة خاصة، فالوليمة على الزوج وليس على أهل المرأة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف وخاطبه وهو الزوج، قال أولم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الوليمة سنة في حق الزوج، أما في حق الأهل المرأة فهي من باب الدعوات المباحة غير المشروعة. نعم، يعني سأل حقا لهم طيب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر كي أسمع كلام الله. طيب، كيف نقول عم كل من استعاذ بالله فإنه يعاذ إلا ما اشترط أن يكون عليك ضرر، أو أن يكون سأل محرما، أو نعم استعاذ من محرم من واجب تنفيذه. يقول ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع عام، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمعروف المراد به الإحسان، كل من أحسن إليك فإنك تكافئه. أحسن إليك بهدية تكافئه، أحسن إليك بإنقاذ من هلكة تكافئه. طيب أحسن إليك في إنجاز معاملة. طيب نشوف إذا كان ما فعله زائدا عن الواجب عليه فقصنا إليه معروف. فرضنا الواحد من الموظفين العاديين أخذ معاملتك وراح وصلح من المسؤولين، وما هو لازمه، ما هو بلازم عليه يأخذ معاملتك يروح يصلحها عند المسؤولين. هذه معروف ولا لا؟ معروف تكافئه. كل من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه، نعم. لكن إذا كان ليس أهل المكافأة بأن كان كبيرا كبير الشأن ما يمكن تكافئه، مثل ملك أو وزير أو رئيس أعطاك هدية مثلا تكافئه، أو نقول إن هذا إن مثل هذا يدعى له، يدعى له، نعم. ولأنه جرت العادة أنه هو نفسه لو أنك كافأته لرأى أن ذلك غضبا من حقه، نعم، فتكون الحقيقة مسيئا إليه أكثر من الإحسان. والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تكافئه بإحسانه. للمكافأة فائدتان: الفائدة الأولى تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، قل لا، نعم، لأنك إذا كافأت صاحب المعروف بما يليق به من مكافأة لا شك أنه يتشجع. لكن لو أنه أحسن إليك وأعطاك مثلا شيئا رأيته زهيدا أنت، قلت الله لا يكثر خيرك، هذه عطيتي، هذه تمثلي، نعم، وش يكون؟ يتشجع فيما بعد ويعطي الناس ولا خلاص؟ لا، يقول بعد يجينا مثل ما جانا الأول. لكن إذا كافأته لا شك أن يتشجع. الفائدة الثانية من المكافأة أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل بصنع المعروف إليه، لأنه مهما كان من صنع إليك معروفا فإنه لا بد أن يكون في نفسك رق له، ولا لا؟ لا بد أن تلين معه، لا بد أن تراه على أنه أرفع منك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا يد المعطي. فإذا رددت عليه معروفة فإنما تشعر به في نفسك من استعلائه عليك ونزولك عنه يزول ولا لا؟ يزول. وهذه فائدة عظيمة بالنسبة للمعطى للمصنوع إليه المعروف، هذه فائدة عظيمة، علشان ما يرى لأحد عليه منه إلا الله عز وجل، وهي من الأخلاق الكريمة التي ينبغي الإنسان أن يلاحظها. ولكن قال بعض الناس: إنني لو رددت، لو كافأته على معروفه أعطاني أكثر. وقد وقع هذا، فإن بعض الناس يكون كريما جدا، إذا أهدى إليك شيئا ثم كافأته أعطاك أكثر مما تعطيه، فإن رددت الهدية الثانية أعطاك أكثر، وتكون دائما أنت وإياه. فمثل هذا إذا رد علي أكثر أعرف أنه لا يريد مكافأة، ولكن مع هذا أدعو له. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا ما تكافئوه، ما تكافئونه، إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. رجل فقير أحسن إليه غني ولا يستطيع أن يكافئ هذا الغني، فماذا يصنع؟ يدعو له فيقول: جزاك الله خيرا وبارك لك في مالك، وما أشبه ذلك من الدعاء المناسب. ومن صنع عليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ويكون الثناء أو الدعاء بعد الإهداء مباشرة، اي نعم بعدها مباشره لان هذا من باب المسارعه الى امر الرسول عليه الصلاه والسلام، فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ولكن الدعاء مقيد ولا مطلق؟ لا مقيد، حتى تروا او تروا انكم قد كافأتموه. والفرق بين تروا وتروا ان تروا بمعنى تعلموا، وتروا بمعنى تظنوا. نعم، تروا بمعنى تظنوا، يعني حتى تظنوا ويغلب على ظنكم انكم قد كافأتموه ثم امسكوا. ففي هذا الحديث فوائد عظيمه في الحقيقه، غير ما يتعلق بالتوحيد، فيه فوائد اجتماعيه. اولا فيه وجوب اعطاء من سال بالله، وذكرنا ان ذلك له شروط. ما هي؟ ان لا يسال محرما، وان لا يكون فيه ضرر على المسؤول. بعد وان ايش؟ الا يسال محرما، هذا اللي قلناه هو الاول، الا يسال محرما والا يكون فيه ضرر على المسؤول. هذا خلاص ما بعد وصلنا هذا. من استعاد فأعيذوه، من استعاد بالله فأعيذوه، قلنا هذا أيضا يجب إعادته إلا إن استعاد من واجب عليه، أو استعاد من منعه من محرم. استعاد من واجب عليه، جئت وأطلبه حقي، قال أعوذ بالله منك، أقول له أنا وأنا أعوذ بالله من مماطلتك، أعطني حقي، صح ولا لا؟ ما نعيدكم، أمرناه بأن يأتي الجماعة قال أعوذ بالله منكم، ما نعيد. نهيناه أن يقع في محرم فقال أعوذ بالله منكم، ما نعيد. والله ضررا على المدعو، هذا لا بد منه. ها؟ قلنا لسان، وهو ألا يستلزم سقوط ما هو أوجب، كما لو دعاك دعوة تتضمن سقوط، تتضمن ترك صلاة الجماعة، ممكن؟ ها؟ ممكن. طيب، إذن ستة شروط. أين؟ ألا يتضمن، ألا يتضمن الإجابة بالأخص على العام غير سديد. ما تقول؟ لا تكافئه، لك أن تكافئه بمثله، جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن ما يطلب منك أن تفعل. نعم. طيب، على كل حال، وقد يقول قائلا إن الصنيعة في الأصل صنيعة، إذا أطلقت المراد بها صنيعة المعروف، وحينئذ لا يكون إشكال. نقول ذكر المكافأة إنه لا يمكن أن يستدل بالأخص على العام، وأن من جعل مدلولا عاما لدليل خاص فإنه مردود عليه، هذا أهم شيء عندي. وإلا في المؤلف يمكن أن نتخرج من كلامه بما ذكر الأخ عبد الرحمن بأن أل هذه للعهد. قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، وهذا في الحقيقة الذي يقوله لا شك أنه كافر، لأن جزاك يعني أعطاك الله جزاء على فعلك خيرا، وعطاء الله أكثر من عطاء المخلوق، فإذا قبل الله هذه الدعوة فقد كافأته يقينا. طيب، ثم قال المؤلف دراسة اليوم عليه أحد الملوك هدية، قال ليش ما تقبله؟ قال نحن نقبلها لما كانت تعين على دنيانا، أما إذا كنا نقبلها لتهدي مديننا فلا نقبل. ذكرت أنه يمكن المهدي عليه إذا كافأته ما تؤدي إلى أن تسكت عنه عن باطل أو ترك واجب، وهذه مهمة. بعد هذا خير بالنسبة لنا حنا، لكن لماذا شرعت هذا شيء ثاني. نعم، وهذه أظن ذكرناها، أن الإنسان يقطع منة الخلق عليه حتى لا يعترف إلا بمنة الله سبحانه وتعالى. هنا نعم، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو إلا الجنة بالضم. الذي يقول بالضم نطالبه بالشاهد من كلام ابن مالك، يفرغ، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم أو عدم. عرفتم؟ ها؟ طيب، وإذن إلا الجنة ما يصح، ما يستقيم، لأن يسأل فعل مضارع بين المجهول، وش يتطلب؟ يتطلب نائب بعد. نعم، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ما يصير أعطيها الجنة؟ لا لا. نعم، لا يسأل بوجه الله، هل المراد لا يسأل الله بوجهه إلا الجنة، أو لا يسأل أحد، لا يسأل أحد بالله إلا الجنة؟ يعني المعنى الآن فهمتم؟ هذا المعنى، لا تسأل الله بوجهه إلا الجنة. فإذا قلت اللهم ارزقني سيارة، ما تقول أسألك بوجهك أن ترزقني السيارة، لأنها هي جنة. أو أن المعنى لا تسأل أحدا بالله بوجهه، لأن المؤلف أعقبه بباب من سألكم بالله فأعطوه، لا يرد من سأل بالله. هذا اختلف أهل العلم في شرح هذا الحديث، فقال بعضهم لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، ومعلوم أنك إذا قلت إلا الجنة معناه لا تسأل بوجه الله مطلقا، لأنه لا أحد يقدر أن يسأل الجنة. تفهم من هذه؟ يعني إذا أردت أن تسأل أحدا بالله لا تسأل بوجهه، لا تقول أسألك بوجه الله كذا وكذا، تقول أسألك بالله لا بأس، لكن أسألك بوجه الله لا، لأنه ما يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذن لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويؤيد ويظهر أن المؤلف رحمه الله يرى هذا الرأي في شرح الحديث، لأنه أعقبه بقوله، لأنه أعقبه قوله باب لا يرد من سأل بالله، وقيل بل المعنى لا يسأل الله في وجهه إلا الجنة. فإذا سألت الله شيئا فإن كان الجنة وما يستلزم دخول الجنة فاسأل بوجه الله، وإلا فلا. فعلى هذا إذا سألت الله شيئا من الدنيا ما تسأله بوجهه، لا تقول أسألك بوجهك كذا وكذا من أمور الدنيا، لكن من أمور الآخرة تسأله، مثل تقول أسألك بوجهك أن تنجيني من النار. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله لما نزلت قوله تعالى قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهي، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهي، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض السبع، قال هذه أهون، هذه أهون. بل إذن لو قال قائل بأنه يعم المعنيين جميعا لكان له وجه. وقوله بوجه الله فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو ثابت في القرآن وبالسنة وإجماع السلف. في القرآن مثل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث أيضا كثيرة في هذا، ومنه ما أشرنا إليه قبل قليل، أعوذ بوجهه. فما هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه؟ هل هو وجه حقيقي أو أنه وجه يعبر به عن الذات، يعبر به عن الذات وليس له وجه بل له ذات، أو أنه يعبر عن شيء يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقي، أو أنه يعبر به عن الجهة، أو أنه يعبر به عن الثواب؟ نعم خلاف. ولكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا إن وجه الله وجه حق، لأن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ولما أراد غير ذاته قال تبارك اسم ربك ذي الجلال. شف ذي صفة للرب مهي الاسم، لكن يبقى وجه ربك ذو صفة لإيش؟ لوجه. فإذن الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام، وإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام فإنه لا يمكن أن يراد به ثواب، ولا يمكن أن يراد به جهة، ولا يمكن أن يراد به ذات، لأن وجه ربك غير ذات ربك، إذ أن الذات هي الرب، والوجه شيء زائد، شيء زائد، فهو من صفات الله عز وجل الثابتة له على وجه الحقيقة، وجه حقيقي. وأما أهل التأويل فقالوا إن الله ليس له وجه والعياذ بالله، وقالوا إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب، أما الوجه حقيقة لا. لماذا يا ناس؟ قال لأنك لو أثبتت لله وجه حقيقة لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة، ويلزم من ذلك إثبات المثل لله عز وجل، إثبات المثل لله، وهذا تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. عرفتم كيف؟ ها؟ ما عرفت. طيب قالوا لا يراد به الوجه الحقيقي، لماذا يا جماعة؟ مماثلا للخلق، مماثلا للخلق. ها؟ طيب والله، وإذا لزم أن يكون مماثلا للخلق صار ذلك تكذيبا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. وأنتم يا أهل السنة تقولون إن الممثل كافر الذي يعتقد أن الله مثيلا فيما يختص به الرب، فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. واضح الآن؟ طيب نشوف. نقول لهم إذا قلتم إذا ثبت أن لله وجها حقيقيا لزم أن يكون جسما، فما تعنون بالجسم الذي فررتم منه؟ أتعنون بالجسم الشيء المركب من عظام وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك نعم فإننا نوافقكم على أن الله ليس على هذا الوجه، ولا يمكن أن يكون الله تعالى على هذا الوجه. وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية الثابتة المتصفة بما يجب لها من صفات الكمال، فهل في هذا محذور؟ ها؟ ما في هذا محذور. نعم، أي ما فيه أي محذور. والله تعالى وصف نفسه بأنه أحد صمد، قال ابن عباس الصمد الذي ليس له جوف، لا جوف له، الله عز وجل صمد، له ذات لكن لا تشبه الذوات. طيب ثم نقول وقولكم إن الأجسام متماثلة قضية من أكذب القضايا. نعم، فإننا نسألك أيها الرجل هل جسمك كجسم الدب؟ ماذا يقول؟ ها؟ لا. هل جسمك كجسم الذرة؟ لا. إن كيف تقول أجسام متماثلة؟ الأجسام فيها تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك. نعم، ها؟ والتركيب وكل شيء، يعني الأجسام غير متماثلة ولا أحد يشك في هذا. طيب إذن بطل أن تكون أجسام متماثلة، إذا بطلت حجتهم بطلت نتيجتهم أن يكون ذلك مستلزما لأن يكون الله عز وجل مماثلا للخلق إذا قلنا بأن له وجها حقيقيا. ونحن الآن نشاهد من المخلوقات ما لها ما له وجوه، وتتفق في الوجوه ولا لا؟ ها؟ ما تتفق، ولا البشر يتفقون، حتى البشر ما يتفقون في الوجوه، صح ولا لا؟ ولذلك يقولون يزعمون ما أدري صحيح ولا لا، ما من إنسان في الدنيا إلا وله 40 شبيه، ما على هذه صحيح ولا لا؟ ها؟ ولكن ما هو صحيح الظاهر، ما من إنسان في الدنيا والله أعلم يشابه الآخر سبحان الله العظيم. على كثرة الخلق ما تجد أحد يشابه الآخر، ها؟ ولا التوأمين أبدا. شوفوا بارك الله فيك، توائم توائم لا بد من فارق، ما نعرف عن المبيضتين، المهم انه ما هو لازم. شوف بارك الله فيك، الان انا ما اعرفكم كلكم على سبيل التفصيل، لكن بعضكم يكلمني اليوم ومن يجي واحد مثله من بكره حسبه، يعني الفرق دقيق، لازم من فرق من كل وجه. ما يخالف جيبهم لنا نشوف. طيب دقيقة، الآن نقول الأجسام غير متماثلة، الوجوه غير متماثلة، ما هي متماثلة، يقولون حتى العروق اللي في اليد والرجل مختلفة، عروق كل يد غير عروق اليد الثاني، وعروق كل رجل غير عروق الرجل الثاني، ها؟ ها؟ والبصمات أيضا. على كل حال دعوى أن الأجسام متماثلة هذا دعوى باطلة، وبهذا يجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل له وجه حقيقي موصوف بالجلال والإكرام لا يشبه أوجه، أو بالأصح لا يماثل أوجه المخلوقين. ولاحظوا يا أخوان أن التعبير بنفي المماثلة أدق وأسد من التعبير بنفي المشابهة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي جاء به القرآن، ولأنه ما من شيئين موجودين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، ولا لا؟ طيب إذن نأخذ بما عبر الله به عن نفسه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. بقي أن يقال ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من حديث أبي هريرة وغيره إن الله خلق آدم على صورته، وأنتم تقولون إن الله تعالى له وجه لا يماثل أوجه المخلوقين، خلق آدم على صورته، نقول هذا لا يمكن أن يراد به ظاهره في إجماع المسلمين وإجماع العقلاء. نعم، لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، والسماوات كلها والأراضون كلها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. نعم، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فما ظنك برب العالمين؟ نعم، لا أحد يحيط به وصفا ولا تخيلا، هل يمكن من هذا وصفه أن يكون على صورة آدم 60 ذراعا مثلا ولا لا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. فاحتمال أن يراد بذلك التمثيل احتمال باطل، لا يمكن أبدا. وإنما المعنى أن الله تعالى خلق آدم على صورة اختارها، صورة الوجه الذي لا ينبغي أن يقبح أو أن يضرب. نعم، ترى باقي شوية عبد الوهاب، لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام والتخصيص ما لا ينبغي أن يقبح أو أن يضرب. هذا وجه، وهذا الوجه السليم وماشي على القواعد اللغوية، لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، ولأن الله تعالى أضاف إلى نفسه بيتا وناقة وروحا. ويمكن أن يقال إن مجرد كونه على صورته لا يقتضي المماثلة. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت به الحديث الصحيح أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب في السماء. هل يلزم من هذا أن يكون على نفس القمر ولا لا؟ لا، معلوم، لأن القمر أكبر من أهل الجنة، يدخلون الجنة على طولهم 60 ذراعا وعرضهم كما جاء في بعض الحديث 7 أذرع. هل يمكن أن يكون وجوههم مثل القمر مماثلة للقمر ليلة البدر؟ القمر كبير ولا لا؟ كبير جدا، كيف ما يمكن يكون مماثل له؟ فهذا وجه آخر في تخريج الحديث، في تخريج الحديث، على أن بعض أهل العلم أوله بتأويل آخر، قال على صورته أي على صورة آدم، أي أن الله خلق آدم من أول أمره على هذه الصورة وليس كبنيه يتدرج في الإنشاء. الإنسان بنو آدم يتدرجون في الإنشاء، أولى نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقا آخر، كذا. لكن آدم خلق هكذا من أول، فالمعنى على صورته التي هو عليه من أول ما نشأ، من أول ما خلق. لكن الإمام أحمد أنكر هذا التأويل أن يجعل الضمير عائدا على آدم، وقال إن هذا تأويل الجهمية وليس بصحيح. نعم، لأنه يفقد الحديث معناه، يفقد معناه. ثم إنه يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير، ما هو؟ على صورة الرحمن. هذا اللفظ الاسم الظاهر مفسر للضمير، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مفسر بعضه بعضا. ولولا هذا التفسير، التفسير المضمر بهذا الاسم الظاهر، لكان قد يقال إن له وجها، قد يقال إن له وجها. تذن يا أدوها. فالحاصل أننا نقول إن وجه الله عز وجل حقيقي ولا يماثل أوجه المخلوقين، ولا يرد علينا قوله خلق آدم على صورته لما علمتم من تخريجها. تمام، عفه بعض أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه على تقدير صحته يدل على أنه من الأدب أن لا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة، الفوز بالجنة أو النجاة من النار. يقول المؤلف فيه مسألة، فيه مسألتان. نعم، قولهم ما شاء الله عليك هذا يعني جاه الله، يعني أنهم يستشفعون بالله على الإنسان، وهذا لا يجوز، لأن الله تعالى أعظم من أن يكون شفيعا إلى خلقه. فهم يقولون جاه الله عليك يعني أنني أستشفع بجاه الله سبحانه وتعالى عليك. وجه الله إيه هم قسم هذا، يعني معناه أني أتوسل إليك بوجه الله. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا الجنة إلا غاية المطالب. إلا غاية المطالب يعني الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وكذلك النجاة من النار. الثانية إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم الكلام فيه وبينا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه من صفات الذات وصفات الأفعال، نعم، على الوجه اللائق به. وقد سبق لنا أيضا أن صفات الذات تنقسم إلى معنوية وخبرية، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، المعنوية كالعلم والقدرة والسمع والبصر، والخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق وما أشبهها، هذه يسمونها خبرية ولا يسمونها معنوية، لأننا لو قلنا إنها معنوية صرنا إلى ما صار إليه أهل التأويل، لأن أهل التأويل أو بالأصح أهل التحريف يقولون اليد بمعنى القدرة أو النعمة التي هي الفعل، لكنهم يسمونها صفات خبرية بمعنى أنه جاء بها الخبر، نعم. ونظير أسمائها أبعاض لنا، فاليد بالنسبة للإنسان بعض له، والوجه بالنسبة للإنسان بعض له، وكذلك الساق والقدم والعين، لكننا لا نقول هذا بالنسبة لله، ما نقول إن عينه بعض منه أو إن يده بعض منه أو ما أشبه ذلك، لاتفاق السلف على أن الله تعالى لا يوصف بما يدل على التجزئة والتبعض، لكن نقول نظيرها في التسمية بالنسبة لنا أبعاض لنا، ولهذا ما نسميها معنوية، نسميها خبرية. نعم نعم. إيه نعم نعم، لأنه ورد أحاديث تدل على أن الرسول سأل بوجه الله ما شيئا سوى الجنة، إيه نعم، كقوله أعوذ بوجهك لما قال هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم، قال الرسول أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو ألبسكم شيعا قال هذه أهون، إيه نعم نعم نعم. هل يسأل؟ لا لا. هل يسأل الله بها؟ لا لا لا، ما يسأل، ما يسأل إلا بوجه الله، فلا يسأل بيده ولا يسأل بعينه مثلا، لأن هذا الوجه دائما يعبر به عن الذات، لكنه بكونه أشرف ما في الموصوف بالنسبة لنا فإنه يعبر به عن الذات. نعم. ما يصير إن المعنى عن هذا لا نسأل المخلوقين. لكن قلت لكم إنه عام، حتى أيضا بالنسبة لوجه الله ما تقول مثلا اللهم أن يسألك بوجهك أن ترزقني السيارة أو أن ترزقني كذا وكذا من أمور الدنيا، هذا على تقدير صحة الحديث، أما إذا لم يصح فالأمر واضح. بلى. يعني الذات والجسم، نعم، والصلاة الذات والجسم، نعم، هذه ما ورد. الجسم ما نقول إن الله جسم، لا نثبته ولا ننفيه، لأن إذا أردت من الجسم إيه نعم نعم، هذا من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ فلا يجوز إثباته ولا يجوز نفيه. أما الذات فهو يعبر بها عن حقيقة الشيء، يعني لو ما ورد، لا لو ما ورد، لو ما ورد لأنها مقابل الصفات. مناسبتهما لباب التوحيد أن فيهما تعظيما لله عز وجل، فمن سأل بالله أعطي ومن استعاد به أعيد، لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ووجه الله واضح أنه من تعظيمه، تعظيم الوجه أن لا يسأل به إلا على المطالب، هي التي لا ينفك الله عنها. كل صفة لازمة فهي من صفات الذات، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي من صفات الفعل. ثم قال: باب ما جاء في اللو. في اللو، لو قال لنا قائل كيف دخل ال على حرف؟ لأن لو حرف ولا اسم؟ حرف. وقد سبق لنا في أول كتاب النحو، وكلكم تعرفونه الصغار منكم والكبار، أن من علامات الأسماء الألف واللام. قال ابن مالك: الجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حسن. كيف هنا لو حرف الاتفاق كيف دخل عليها أل؟ لأن المقصود بها اللفظ، يعني باب ما جاء في هذا اللفظ. ولذلك من علامات الاسم الإسناد، ومسند للاسم تمييز حسن. ومع ذلك يصح أن تسند إلى الحروف الخبر، فتقول من حرف جر. كيف تعرف من الآن؟ مبتدع، لأن المقصود بها اللفظ. إذن في اللو، أي في هذا اللفظ، وهو كلمة لو. والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة، باب ما جاء في اللو، ولم يجزم بشيء، لأن لو تستعمل على عدة أوجه. انتبه لها، لو تستعمل على عدة أوجه. الوجه الأول: تستعمل في الاعتراض على الشر. ثانيا: يا حيدر، تستعمل في الاعتراض على القدر. يا ولد اللي يذكر اسمه بهالمسجلات، نعم، بل تستعمل التحسر والندم. رابعا: تستعمل في التمني. والخامس: في الخبر المجرد. فأقسامه الآن خمسة. ولهذا المؤلف رحمه الله ما جزم بأي حكم من الأحكام. نعم، كم الأقسام يا أخانا؟ إذا كانت في الاعتراض على القدر على الشرع فلا شك أنها محرمة، ومنه قوله تعالى: لو أطاعونا ما قتل. يقول المنافقون في إخوانهم: لو أطاعونا ما قتل في أحد. في أحد خرج الناس مع رسول عليه الصلاة والسلام مسلمهم ومنافقهم، وفي أثناء الطريق تخلف عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين بنحو ثلثي الجيش، أقصد بنحو ثلث الجيش، ثلث الجيش. وحصل ما حصل كما تعرفون في غزوة أحد، استشهد من المسلمين كم؟ 70 رجلا. هؤلاء المنافقون وجدوا شيئا يعترضون به على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتل، يعني فرأينا خير من شرع محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أطاعنا هؤلاء فقتلوا. ولا شك أن هذا محرم، وربما يصل إلى درجة الكفر. الثاني: أن يراد بها الاعتراض على القدر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل. يعترضون بذلك على قدر الله، وهذا وإن كان صريحا لكن يشم منه الرائحة. يعني لو أنهم بقوا ما قتل، طيب وأين نحن من قدر الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي يقدر الأمور، وهم إن كانوا هنا فإنهم لن ينجوا من الموت، كما سيأتي شرح إن شاء الله في الكتاب. الثالث أي ما في شك من حظ. الثالث أن يقصد بها الندم، تقول للندم والتحسر، فهذا أيضا محرم، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنك منهي عنه، كل شيء يفتح الندم فإنك منهي عنه، لأن الله يريد منا أن نكون دائما في انشراح وفي انبساط، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، نعم، لكن عدم الندم يكون انشراحا وانبساطا. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. عرفت؟ الإنسان يحرص على ينفعه ويفعل، ثم تكون الأمور على خلاف ما أراد. مثاله؟ نعم. مش مثاله؟ مثاله ولو أراد أن سافر ثم ما سافر، قال لو سافرت لكان كذا لا. لا، رجل شرع في غيب الألفية، نعم، وتعب وقال لو علمت بصعوبتها نعم لغيبت الدرة، يصلح ها؟ أو ما في ندم؟ طيب، رجل حرص على أنه يشتري هذا الشيء يظن أن فيه ربحا، ولكنه أخلف وثر فيه خسران، فقال لو أني ما شريت وما حصل لي خسارة، وش يكون؟ هذا تحسر ندم، وهذا يقع كثيرا، وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرابع: أن تستعمل في التمني، وإذا كانت تستعمل في التمني فهي على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. نعم. طيب، جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة النفر الأربعة، قال أحدهم: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. نعم، هذا تمني إيش؟ خير. والثاني تمنى أن عنده مال فلان الذي ينفقه في غير مرضاة الله، هذا تمنى شرا. ومثل أن يقول قائل: لو حصل لي أن أقامر، يعني تمنى أن يقامر، يكون هذا تمني شر. فالمهم أنها إذا وقعت في التمني فهي بحسب ما يتمناه، إن تمنى خيرا فخير وإن تمنى شرا فشر. الخامس: الخبر المحض، يعني يقصد بها الخبر المحض فقط، مثل أن تقول: لو زرتني لأكرمتك، لو زرتني لأكرمتك، لو حملت هذا الثقيل لتعبت، لو حضرت إلى الدرس لاستفدت. شو في هذا جائز؟ ما في شيء جائز، لا شيء فيه. وهل منه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أفعلت معكم؟ اختلفوا فيه، فبعضهم قال إن هذا خبر، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل. وبعضهم يقول إن هذا من باب التمني، كأنه يقول: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. نعم، وأيهما أقرب؟ أي الظاهر لي أنا أنه الخبر، ولكم أن تختاروا ما شئتم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتمنى شيئا قدر الله خلافه، لكن الظاهر أنه خبر أخبر أنه من أجل ما رأى من أصحابه من التلكؤ في التحلل قال لو أني فعلت كذا، لو أني استقبلت من أمر الاستقبال ما سقت الهدي. وعلى كل حال الآن الأقسام التي عندنا في اللو خمسة: أن تقع في معارضة الشر، في معارضة القدر، في الندم والتحسر، في التمني، في الخبر المحض. نعم، وهذه الأحكام لهذه الأقسام الخمسة معلومة بالتتبع، في تتبع نصوص الكتاب والسنة. ولهذا المؤلف رحمه الله أطلق الترجمة وقال باب ما جاء في اللو. نعم، أي خروف أن الرسول عليه أمر بالخروج، وهم قالوا لا نخرج، وفعلا رجع. ولهذا عبد الله بن أبي قال في تعليل رجوعه إنه يعصينا ويطيع الصبيان. نعم، وكل كل شيء نعم كل عام. اي نعم، الندم اذا كان يزداد الندم على العام. لا لا، هذه توبه، هذه توبه، لكن ندم على ما قدر الله عليك، اما التوبه هذه. نعم، يوم الدين تقول لي لو وجدت من يعني ينقذه يوم ان كنت صغير لما رايتني على هذه الحال. لو مثلا يعني وجدت من يرعاني وانا صغير لما كنت على هذه الحال. نعم، هذا والله حسب عدم ما في نفس الإنسان، قد يكون مؤمن أنه مجرد أو قد يكون يتمنى وتحسر، تحسر أنه موقع، لأن التمني في الحقيقة غالبا في شيء المستقبل، يعني يتمنى أن لو كان كذا لفعل، فهذه تعود إلى نية القائل بالنسبة لكونه ندما أو غير ندم أو مجرد خبر. أما بالنسبة للسامع فهو يحكم بحسب ما أظهر من اللفظ، والنية علمها عند الله. قال وقول الله تعالى. نعم، أي التحسر أنه يرى أن هذا الأمر وقع على فوات الحذق، مثلا فوات حذقه واستعداده للأمور، يقول لو أني فعلت كذا واستعدت وما أشبه ذلك ما حصل، فيتحسر على ما فات. أما التمني فإنه يتمنى مجرد منية بدون أن يظهر أنه متحسر أو ندمان أو أنه فاته لفوات حظه أو ما أشبه ذلك. أتمنى أنه لو كان حاذق. نحف، كلنا نتمنى لو كنا حاذقين. لا لا، لا لا، فرق بينه. أنت الآن عندما تتمنى أنك فعلت شيئا، هل في ذهنك أو في نفسك أنك متحسر؟ لكن هذه عندك تحسر، بخلاف الإنسان اللي فعل الأشياء اللي يظن أنها نافعة ثم انقلب عليه الأمر، هذا يندم يتحسر. نعم نعم، جاء في اللو. إذن عندنا الآن كلمة اللو، إدخال التعريف التعريف عليها، لأن مقصود لفظها. نعم، وقول الله تعالى، يعني وباب قول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الضمير يعود على من؟ على المنافقين. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، والمراد ما قتل بعضنا، قل لهم ما قتلوا، لأن المقتول هل يقول؟ ما يقول. قال الله تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما الذي يخفونه؟ لا بينا، يقولون هذا المخفى، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو هذه جناعية، وأين فعل الشرط فيها؟ كان جواب الشرط ما قتلنا. ما قتلنا لماذا لم يقترن باللام؟ لأنه منفي بماء، وقد سبق لنا أنه إذا كان منفيا بماء فالأفصح عدم اقترانه باللام. تقول لو جاء زيد ما جاء عمرو، أفصح من أن تقول لو جاء زيد لما جاء عمرو، أفصح. نعم. وإن كان قد يقع أو قد يرد على وجه قليل كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا، لما وكان عليها نقول ما افترقنا. طيب هنا في الآية لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا ولم يقل لما قتلنا. طيب ها هنا المشار إليه إيش؟ أي مكان؟ أحد. نعم ما قتلنا ها هنا. أجاب الله ردنا على قولهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولا يمكن أن يتخلفوا. لو هم في البيوت لا بد أن يخرجوا إلى مضاجعهم. طيب قوله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، من أي أقسام لو؟ أو الشرع؟ على الشرع. نعم لأنهم هم عتبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل حيث خرج بدون موافقتهم، وقالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا. ويمكن أن يكون اعتراضا على القدر، يعني لو كان لنا من الأمر شيء في حسن التدبير والرأي ما خرجنا فنكل. ولهذا قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فأيضا تكون شرعية. اي نعم لان الابتلاء في القلوب باعتبار جرب الشر. نعم اي نعم، لكن هما قلنا انهم يتظاهرون بالاسلام، فالمعنى ما قتلنا اي ما قتل بعضنا. قال وقوله الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتل، هذا قدري على القدر. الذين قالوا لإخوانهم، وقوله وقعدوا ما محل هذه الجملة من الإعراب؟ هل هي جملة حالية أو معطوفة على قالوا؟ فيكون هنا إن قلنا إنها إن معطوفة على قالوا فقد وصف هؤلاء بأمرين: الاعتراض على القدر والجبن عن تنفيذ الشرع، الجبن عن الجهاد. الاعتراض على القدر بماذا؟ بقولهم لو أطاعونا ما قتل. والجبن عن الجهاد بقولهم بقوله وقعدوا، فهم جبناء عن الفعل وهم معترضون على القدر. وإن قلنا إن الواو للحال وأن الجملة على تقدير قدر، أي لو الذين قالوا لإخوانهم وقد قعدوا، يعني والحال أنهم قد قعدوا، سيكون الجملة في محل نصب على الحال، ويكون أيضا فيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قول، حيث قالوا هذا القول مع قعوده، ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس، لكن ليس فيهم خير، ما فيهم إلا الاعتراض والتنكيت على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. وقولها الذين قالوا لإخوانهم، وقعدوا لو أطاعونا ما قتل. من يعني بهم يا رسول؟ إخوانهم المنافقين. هم يعلمون أنهم يطاعون الإسلام. نعم. كلمة لإخوانهم قال بعض المفسرين لإخوانهم في النسب. لإخوانهم في النسب وليس إخوانا لهم في الدين. وقال آخرون لإخوانهم في الدين ظاهرا، لأن المنافقين يتظاهرون في الإسلام. فيكون معنى وقالوا لإخوانهم في الدين ظاهرا. نعم. ولو قال قائل إنه شامل للأمرين لكان ذلك صحيح، لأن من المؤمنين الذين قتلوا في سبيل الله من هو أخ لهم في النسب من بني عمهم، ومن هو أخ لهم في الإسلام ظاهرا. نعم، واضح. طيب، وقول لو أطاعونا ما قتلوا، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. ولهذا رد الله عليه بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وأنتم قاعدين، هل تستطيعون أن تدعوا عن أنفسكم الموت؟ لا. الآية مع الآية اللي قبلها تدل على أنه لا فرار من قدر الله، وأن الإنسان مهما كان فإنه محكوم بقدر الله تعالى، كما أنه يجب أن يكون محكوما بشريعة الله. ومناسبة هذا الباب التوحيد ظاهرة جدا، لأن فيه الاعتراض، لأن من جملة أقسام لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على قدر الله عز وجل فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. نعم. والواجب أن ترضى بالله ربا، ولا يمكن أن تستريح وينشرح صدرك إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضا، وكنت تمشي مع القضاء والقدر، يكون لك أجنحة لكنها تميل حيث مال بها القدر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحد الله، قال رسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. لماذا؟ إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وجرب نفسك ثم اعلم أنه مهما كان فإن الأمر سيكون على ما كان. فهمت؟ مهما كان الأمر لا تقول والله، يعني مثل واحد خرج في سفر فأصيب بحاجة، لا تقول لو أني ما خرجت في هذا السفر ما أصبت في الحاجة، هذا صحيح، لكن لا بد أن تخرج ولا بد أن تصاب. لماذا؟ لأن هذا مقدر لا بد منه. تزوج إنسان بامرأة فوجدها امرأة شوهاء، شوهاء المنظر، سيئة المنظر، فقال لو أني ما تزوجت هذه سلمت من شرها. شو يقول؟ ما يمكن. لا، أن صحيح لو ما تزوجت سلمت منها، لكن لا يمكن أن لا تتزوجها، لا بد أن تتزوج. فإذا علمت ذلك هان عليك الأمر، وأنه لا بد أن يصير الإنسان هكذا. فيه رجل كان عنده أطفال في البيت، فشدت طفلة منهم فوطئت على فم الخزاع، وعليه الغطاء، وطئت على طرف الغطاء فانهصر الغطاء حتى سقطت في الخزان وماتت. كانت لو أنه ما راحت للخزان اشتدت الخزان. نعم، يمكن هذا صحيح، هي لو ما راحت سلمت، لكن لا يمكن إلا أن تروح تقع. فإذا علمت بهذا وأيقنت أنه مهما عملت من الأعمال لا بد أن تكون تجد الأمور على ما كانت عليه، هانت عليك الأمور، ما بقي عليك الآن إلا أن ترضى بالله عز وجل ربا وتستسلم للقضاء والقدر، نعم، وأن وتكون من خيار من أصيب بالقدر. يعني حنا ذكرنا أن المصائب ينقسم الناس فيها إلى أربعة أقسام، أو على الأصح لهم أربع حالات. عدنا عليهم: الجزع والصبر والرضا والشكر. عرفت؟ عرفت؟ كم حالة للإنسان؟ الجزع والصبر والرضا والشكر. الجزع معروف وهذا يقع لأكثر الناس، والصبر أن تتحمل فلا تفعل محرما، تكون يعني مو معناه أنك ما أحسست، أحسست جدا لكن ما تفعل المحرم، ما تضرب الخد ولا تنتف الشعر ولا تشق الجيب ولا تدعو بالوي والثبور. الرضا حال أكمل من الصبر، كيف ذلك؟ لأن الإنسان ما يحس بالمصيبة، ما يحس بها، كأنها غير مصيبة، كأنه راض تماما بالقضاء والقدر. الفرق بينه وبين الصبر ظاهر. ولهذا الصحيح أن الرضا ليس بواجب بل مستحب، والصبر واجب، والسخط محرم. الشكر كيف يكون شكر إنسان يصيب بمصيبة ويشكر الله؟ ها؟ يشكر الله كيف؟ يشكر على إيش؟ أي إما أن يشكر الله على أن هذه مصيبة أهون من أعظم منها، أو يشكر الله على أنها مصيبة يصل بها إلى درجات الكمال، ولا لا؟ ولهذا أصيبت رابعة العدوية في أصبعها فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبري. نعم، يعني الإنسان إذا تذكر ما أعد الله له على هذه المصيبة شكر الله، لكن وين اللي يصل إلى هذا؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراضين الشاكرين. نعم، قال: مثل الاعتراض على الشرع، هذا عدم الإيمان بتوحيد الألوهية. الاعتراض على القدر على تقدير الله ما يتعلق بفعل الله وخلق الله، هذا هو الربوبية. يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، الصحيح أي صحيحين؟ المؤلف دائما يطلق في الصحيح وهو في مسلم هذا الحديث. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. كلمة عظيمة هذه، احرص. الحرص معناه بذل الجهد والاعتناء بالشيء على ما ينفعك في أمور دينك أو أمور دنياك. والإنسان لا يخلو من ثلاث أحوال: إما نافع، يعني الأعمال اللي يعملها الإنسان، إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، الضار على كل حال محذر منه، والنافع مأمور به، وما لا ينفع ولا يضر، نعم، لا فيه أمر ولا نهي، لكن العاقل يشح بوقته وعمره أن يبذله فيما لا نفع فيه ولا ضرر. ثم هذا الذي ليس فيه نفع ولا ضرر في حد ذاته في الغالب لا بد أن يكون وسيلة إلى أي شيء؟ إلى ما فيه نفع أو ضرر، وحينئذ يأخذ حكم الغاية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. أعرفتم الآن؟ فالأفعال التي يفعلها العبد لا تخلو من ثلاث حالات: إما نافع